بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل دروسنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، سيرة المصطفى، هذه السيرة العطرة التي يجب على الأمة أن تقف عندها وقفات تستلهم العبر وتتأسى بنبيها صلى الله عليه وسلم. وكنا قد انتهينا في قراءتنا لكتابنا موضوع الدرس، وهو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي. كنا انتهينا عند الأحداث العظيمة في وفاة والد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وفاة أمه، ثم وفاة جده، وهذا هو موضوع درسنا اليوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، هذا المجلس الرابع من تعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة والإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وفاة والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وجده. قال: ومات أبوه عبد الله بن عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له 28 شهرا. وقال بعضهم: مات أبوه وهو ابن 7 أشهر. وقال بعضهم: مات أبوه في دار النابغة وهو حمل. وقيل: مات بالأبواء بين مكة والمدينة. وقال أبو عبد الله الزبير بن بكار الزبيري: توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 2 شهر. وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ابن 4 سنين. ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين. وقيل: ماتت أمه وهو ابن 6 سنين. نعم، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه الأحداث العظيمة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موت والديه وجده، وهو طفل رضيع في وفاة والده على الصحيح، بل وهو حمل، ثم ماتت أمه بعد ذلك، ثم جده بعد أن كبر. وقد وقع خلاف كبير بين المؤرخين وأصحاب السير في هذه الأحداث، لأن العرب ما كانوا يؤرخون، ولم يعرف للعرب تاريخ ومجد حتى بعث فيهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يعتنون بتدوين هذه الأحداث، ولهذا وجد خلاف في هذه الأحداث العظيمة. قال المصنف رحمه الله: مات أبوه عبد الله بن عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له 28 شهرا. هذا قول، وقال به ابن سعد والحاكم وابن عبد البر والسهيلي وغيرهم. وسبق أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حملت به أمه عندما دخل أبوه عبد الله بن عبد المطلب، بعد أن عقد عليها بصحبة جده بصحبة والده، بعد أن عقد عبد الله على آمنة بنت وهب وهي أم النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بها وحملت به في ليلة، وقيل أنه لم يبقى عندها إلا 3 ليالي، ثم خرج في تجارة أبيه بأمر أبيه عبد المطلب، وكان بارا بأبيه. قيل أنه خرج إلى الشام، وقيل إنه خرج إلى المدينة لجلب التمر، ومكة كما تعلمون لم تكن أرض زراعية، كان يجبى إليها الحبوب من اليمامة ويجلب إليها التمر في الغالب من المدينة. فخرج عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أبيه، وكما يقال وهو عريس، من يخرج في طاعة أبيه الآن بعد يوم أو 3 ليالي بعد دخوله بزوجته؟ لكن هكذا كانوا على قيم وعلى أخلاق. ثم إنه توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قطعا، إما أثناء رجوعه من الشام أو أن رحلته كانت إلى المدينة، وتوفي في دار النابغة وهو رجل من بني النجار. وسيأتي أن هذه الدار هي التي نزلت بها أمه عندما جاءت إلى المدينة، وبنو النجار هم أخوال عبد المطلب، ليسوا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أخوالهم من بني زهرة كما تقدم، وأمهم من بني زهرة، وإنما أخوال جده عبد المطلب، وكانوا يصلون الأرحام. فإذا جاء رجل من مكة نزل عند أقاربه وأرحامه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أخوال أبي بني النجار، وكانت في المدينة كما تعلمون حمى لا يقدم إليها رجل غريب إلا أصيب بها، وحصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه عند قدومهم للهجرة، وسلمهم الله عز وجل. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعافي المدينة من حمى، من الحمى المشهورة التي كانت بها، فخرجت من المدينة وأصبحت المدينة أطيب بلد بفضل الله ثم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوفاة عبد الله بن عبد المطلب كان في سفر، إما إلى الشام وإما إلى المدينة، ولكن اختلف في وقت وفاة عبد الله بالنسبة لسن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قول أنه توفي أبوه وله 28 شهرا، وهذا مرجوح. والصحيح أن هذا قيل أنه في وفاة جده، توفي جده وله 28 شهرا. والقول الثاني قال المصنف وقال بعضهم مات أبوه وهو ابن 7 أشهر، وهذا ذكره ابن سعد وابن عبد البر رحمهم الله تعالى. قال المصنف وقال بعضهم مات أبوه في دار النابغة وهو حمل، مات أبوه في دار النابغة، ودار النابغة في المدينة وهي قريبة من المسجد النبوي، لأن المسجد في ديار بني النجار، ومات والد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار، وهذا ذكره ابن سعد وذكر أنه الأثبت، وذكره ابن عبد البر وصححه جماعة، ورواه الحاكم في حديث أن النبي صلى الله أن والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وذكر الحاكم أن هذا الحديث على شرط مسلم. فهذا هو الثابت من الأقوال، أن والده توفي وهو حمل، في بطن أمه. قال وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة. هذا الخلاف في موطن وفاته بالأبواء بين مكة والمدينة، والصحيح أن الذي مات بالأبواء هي أمه، وهناك خلط بين نقل الأحداث في أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي مات بالأبواء هي أمه، ماتت بالأبواء أثناء رجوعها من المدينة. وعلى هذا فالذي يترجح هو أن والده مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه. قال المصنف قال أبو عبد الله الزبير ابن بكار الزبيري توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهرين. إذن هنا الخلاف في وفاة والد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الوقت ومن جهة المكان، وينحسر الخلاف من جهة المكان في قول مشهور وهو الأرجح وهو الصحيح أن والده مات بالمدينة في دار النابغة من بني النجار، وأما موته بالأبواء فهذا قول ضعيف أنكره المحققون من أهل العلم. وأما تاريخ وفاة والده بالنسبة لسنه فالصحيح أن والده توفي وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المترجح في وفاة والده. قال وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، وقيل ماتت أمه وهو ابن 6 سنين. الخلاف هنا في وفاة أمه وهي آمنة بنت وهب. أمه خرجت بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمره 6 سنوات على الصحيح في زيارة أخوال جده بن النجار، ونزلت في الدار التي توفي فيها أبوه، وهذه الدار لها تاريخ، نزل بها والد النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي بها، ونزلت بها أمه والنبي صلى الله عليه وسلم طفل لا يتجاوز 6. ثم لما هاجر إلى المدينة عرف هذه الدار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ذكرها ابن سعد. روى ابن سعد عن جماعة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب، فلما بلغ 6 سنين خرجت به إلى أخواله بني عدي ابن النجار بالمدينة. تقدم أنهم أخوال جدي، ولكن يطلق على أخوال الأب أنه أخوال لأبنائه وأحفاده، إلى أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم به، ومعها أم أيمن تحضنه وهي على بعيرين، معها أم أيمن، أم أيمن جارية ورثها النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، وهي التي ربت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه، ولها مواقف عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي تربيته والعناية به. فأقامت به عندهم شهرا، أقامت أمه به شهرا، فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أطم بني عدي، هذا في الهجرة، لما نظر إلى الأطم وهو المكان المرتفع من بني عدي حين هاجر، قال كنت ألاعب أنيسة جارية من الأنصار على هذا الأطم ونظر إلى الدار فقال ها هنا نزلت بي أمي وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار. أحسنت العوم يعني تعلمت السباحة في دار بني النجار في بئر بني عدي، وكانوا قديما يحفرون الأبار في البيوت، ولا يزال إلى وقت قريب بيوت المدينة كل بيت فيها بئر يستقون منها. وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إليه، فقالت أم أيمن فسمعت أحدهم يقول هو نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته، فوعيت ذلك كله، ثم رجعت به أمه إلى مكة. أنها خافت عليه لما تكلم فيه اليهود، قال فلما كانت بالأبواء توفيت أمه آمنة فقبرها هناك يعني في الأبواء، فرجعت به أم أيمن على البعيرين حتى قدم عليهما إلى مكة، وكانت أم أيمن تحضنه بعد موت أمه. هذا هو الصحيح في وفاة أمه وأنها بالأبواء، وعلى الصحيح أنها توفيت وعمره 6 سنوات. والأبواء منطقة قريبة من رابغ وهي إلى مستورة أقرب، سميت بالأبواء قيل لاجتماع السيول فيها، الأبواء من باء يبوء وسميت بذلك لاجتماع السيول فيها، وقيل لأن كل من نزل كانت على الطريق القديم، كل من نزل أو سار في هذا الطريق نزل بالأبواء، فكأن المسافرين يبوؤون إليها. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة الحديبية مر بالأبواء واستأذن ربه في زيارة قبر أمه عليه الصلاة والسلام، فزارها وبكى وأبكى من حوله. فهنا ذكر المصنف أن أمه ماتت وهو ابن 4 سنين، وقيل ماتت وهو ابن 6 سنين، وهذا الذي تدل عليه رواية ابن سعد السابقة. ثم بعد ذلك مات جده، رجعت أم أيمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى جده، وجعل الله في قلب جده حبا وحنانا عظيما حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال المؤرخون كان يؤثره على أبنائه. كفله جده عبد المطلب، ثم بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب، ثم انتقل إلى عمه أبي طالب. وكان عمه أبو طالب فقيرا وكان ذو عيال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعين عمه ويخرج في رعي الغنم، كما أخبر أنه يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. هذه الأحداث العظيمة في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذه الأحداث مواقف عبر كما تعودنا دائما في هذا الدرس، إذ ليس المقصود هو ذكر التاريخ وإنما أخذ العبر. من العبر في هذه السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأحداث العظيمة أن الله عز وجل لم يجعل لمخلوق على نبيه منة عظيمة حتى ينشأ وهو يستشعر منة الله عليه، وهذا الأمر ذكره جعفر الصادق رحمه الله عندما سئل لما أوتم النبي صلى الله عليه وسلم من أبويه قال لئلا يكون لمخلوق عليه حق، لئلا يكون لمخلوق عليه حق. مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه وعمره 6 سنوات، ومات جده وعمره 8 سنوات على الصحيح. فجعل الله عز وجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في ارتباط عظيم بربه، واستشعار منة الله عليه أن نشأه هذه النشأة مع اليتم. من العبر أن الله عز وجل عوض نبيه صلى الله عليه وسلم بأن آواه ربه تبارك وتعالى، كما قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى، من الذي آواه؟ ربه. وهذا قريب من قول الله عز وجل لموسى: واصطنعتك لنفسي، وقوله: ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم تربى على مرأة ومسمع ورعاية، كما قال المؤرخون في المفسرون في تفسير هذه الآيات، أنه لا يزال في رعاية عظيمة من ربه. ولهذا اصطفاه الله عز وجل على شرف النسب بخير خلق، فلا يعرف أنه تعرض لشيء من أدران الجاهلية وهو صغير. كان في كفالة أمه، ثم في كفالة جده، ثم بعد ذلك بعد 8 سنوات يخرج في رعي الغنم، وليس في حياته فراغ للعب، وإنما كان منذ أن نشأ وهو في جد وفي حصانة ورعاية من الله عز وجل. من العبر أن الله قد هيأ نبيه للنبوة وأعبائها. النبوة حمل عظيم وثقل عظيم. يتصور الواحد منا، نحن الآن عندما نتصدى للدعوة، ومن يتصدى للدعوة يجد هذا الحمل العظيم، ولربما تباطأ أو تثاقل بعض الدعاة عن هذا الحمل، مع أن الدعاء كثير لن تتوقف الدعوة على رجل، ولكن الرسالة متوقفة على نبي وعلى رسول. فالنبوة لها أعباء عظيمة. شاء الله عز وجل أن يتربى النبي صلى الله عليه وسلم هذه التربية التي هي بعيدة كل البعد عن الترف وعن الدلال، ولكنه في رعاية ربه تبارك وتعالى. بهذه المناسبة من الفوائد التربوية أن الترف لا يولد رجالا إلا أن يشاء الله عز وجل يحفظ من نشأ هذه الحياة بحفظ وكلاء. غالب العلماء، بل غالب المؤثرين على مدى التاريخ، تجد أنهم عاشوا حياة قاسية. ولعلنا نقف عند من نشأ يتيما من العلماء، لو أذكر لكم بعض الأسماء تتعجبون، وهذا ما يحضرني الآن من العلماء الذين عرفوا بالأمة ولهم تاريخ وهم أيتام. من هؤلاء الإمام الأوزاعي، ومنهم الإمام الشافعي، والإمام أحمد، والإمام ابن الجوزي، والإمام ابن حجر، والإمام السخاوي، والإمام ابن الملقب، والإمام السيوطي، ومن آخر هؤلاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هؤلاء الأعلام الذين تركوا أثرا في الأمة كلهم أيتام. وقبله هذا النبي الكريم، ليعلم الناس أن اليتم ليس مصيبة تحل باليتيم، وإنما قد تكون رفعة له أن ينشأ بعيدا عن حجر أبيه لينشأ رجلا قويا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما عرف الترف، وإنما نشأ عيشة وعاش عيشة قوية هيئه الله عز وجل لتحمل أعباء هذه النبوة. من العبر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاش يتيما، أنه معلوم أن أهل الجاهلية ومنهم أبواء النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم ما فيهم من أمور الجاهلية ومن أخلاق الجاهلية، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لأصحابه إذا كانت هناك أخلاق تتنافى مع الإسلام يقول هذا من أمر الجاهلية. ولما عير رجلا بأمه قال إنك امرأ فيك جاهلية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الأمر إذا قيل فيك جاهلية فهذا مذموم، لأن الجاهلية ليست ممدوحة. فشاء الله أن يطهر نبيه من أخلاق الجاهلية. ومعلوم أن الابن إذا نشأ في حضن أبويه فلا بد أن يتخلق بشيء من أخلاق الجاهلية، فما عرف أباه وعرف أمه وهو صغير، فلم يتأثر بشيء مما يربي عليه أهل الجاهلية أبنائهم. فهذا لعله من أبرز الحكم في أن الله عز وجل جعل نبيه يتيما حتى لا يتلطخ بشيء من أدران الجاهلية. معلوم أن الوالد كذلك الوالدة مؤثران في الولد، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجلسانه. وكذلك أهل الجاهلية كانوا يؤثرون في أبنائهم، فشاء الله أن لا يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من أخلاق الجاهلية. وهذا من المواقف العظيمة التي تدل على اصطفاء الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. من العبر في هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، وقد بعثه الله رحمة لهذه الأمة كما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن نشأ يتيما يعرف معنى اليتم ويرحم الأيتام، ولهذا كان رحيما بالأيتام. نشأ فقيرا يعرف مرارة الفقر، فقد كان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بيتيم وأشفقهم على فقير، لأنه جرب هذه الحياة ومارسها. فهذه العبر العظيمة تدل على اصطفاء الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الله هيأه لهذا الأمر العظيم. يأتي بعد ذلك الأمر العظيم، ولعله يأتي معنا، ولكن من باب ذكر الحكم في سيرته نذكره على سبيل الإيجاز، وهو حادثة شق الصدر. فإنه جاءه جبريل وأضجعه وهو طفل صغير يرعى الغنم في بادية بني سعد، وأخرج ما في قلبه من الدرن، وقد جاء في بعض الأحاديث أخرج حفظ الشيطان. فطهره الله عز وجل أولا في نسبه، كما تقدم أنه لم ينشأ من سفاح إلى آدم، ثم شرفه بأن طهره من أخلاق الجاهلية عندما كان صغيرا. ولهذا لما شب كان يخرج يتحنث في غار حراء، وما كان في مكة، وكان في مكة له ولعب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من غار حراء يريد مكة لحاجة له، فلما اقترب من مكة في الليل جاءه نعاس شديد وجلس في مكان ليرتاح ثم يواصل سيره للدخول إلى مكة، فضرب الله عز وجل عليه النوم فما استيقظ إلا عند طلوع الشمس. فقال العلماء هذه عصمة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة حتى لا يدخل مكة في ليلها وفيها ما فيها من الأمور التي لا تتناسب مع اصطفاء الله له. حادثة شق الصدر حادثة عظيمة، وهي في أعداد منة الله على هذا النبي الكريم أن الله أخرج حظ الشيطان والدرن الذي يصيب الناس من قلبه عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنه الملك أخرج طستا مليء بالحكمة والعلم فجعله في صدره. ولهذا نشأ هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه النشأة العظيمة التي فيها العبر. وكذلك لما حملته حليم السعدية لترضعه نشأ في بادية بني سعد، كان العرب يحرصون على أن يخرج أبناؤهم للبوادي ليتعلموا الأخلاق والرجولة، وأما الرضاعة فهي متيسرة عندهم، لكن كانوا يحرصون على هذا. وهذه فيها عبر أنه من أراد لأبنائه أن يكون رجالا يخرجهم من الترف، يعودهم أن يبتعدوا عنه وعن أمهم وعن أمهاتهم حتى ينشأوا نشأة قوية يعتمدون على أنفسهم. من الأمور كما يقال المضحك المبكي الآن أن الشاب يتزوج ينتقل إلى بيت الزوجية قد تجاوز عمره 20 سنة وهو لا يحسن أن يشتري أغراضه الخاصة لبيته، حتى إن والده لا يشتري في بداية الأيام ما يحتاج إليه مع زوجته. هذه أمور مزرية. يعني رجل كان أسامة بن زيد عينه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لجيش فيه جمع من الصحابة وعمره 18 سنة، وفينا الآن من أبنائنا من بلغ 20 وهو لا يحسن أن يذهب يشتري أغراضه من السوق. تربية الترف والدلال، يظنون أنهم ينفعون أبناءهم وهم في الحقيقة إنما يضرون بهم. وهذه السيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الرجال إنما ينشؤون في هذه البيئة التي تدل على الاعتماد على النفس وعلى الثقة بالله عز وجل وعلى البعد عن اللعب والترف. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.